ومن البلاء أيضا أنه يوجد في بعض الطلبة ما هو في كلهم من ينتحل طريقة معينة أو منهجا معينا أو فكرا معينا ثم ينتصر لهذا أيما انتصار مع أنه قد يكون باطلا، لكن مجرد عاطفة أو استحسان أو شيء رآه فأعجبه ينحاز إلى التعصب المذموم، فتجده يعادي ويبغض ويوالي ويتبرى على هذا الأساس. ربما يعادي أهل الخير لأنهم ليسوا على الطريق الذي يريد، أو يحب من أخطأ في منهجه وسلوكه لأنه يميل إليه، وهذا غلط. يا إخواني، الحق مقبول من أي إنسان والباطل مردود من أي إنسان، وإذا قدرنا أن من الناس من أخطأ فلا يجوز لنا أن نقع في عرضه ونسبه، بل الواجب علينا إذا نسب خطأ لأحد من الناس أن نسلك الطرق الآتية. استمع: أولا أن نتثبت من وقوع ذلك منه، هذا قبل كل شيء، نتثبت من وقوع ذلك شيء منه، هل وقع أو لم يقع. وما أكثر ما ينسب إلى العلماء من الأقوال الكاذبة التي هم ينكرونها، فلا بد من التثبت. من نقل هذا؟ هل هو ثقة؟ هل هو إنسان حافظ يحفظ ما قيل؟ هذه واحدة. ثانيا، إذا تأكدنا أن هذا الخطأ، أن ما نراه خطأ وقع من هذا الشخص، فالواجب أن نفكر هل هو على صواب، يعني هل خطأه الذي نظنه من وجهه في الصواب؟ لأنه قد يقول الإنسان أول ما يسمع القول ينفر منه ويقول هذا غلط وهذا خطأ، لكن عند التأمل والتأني يرى أنه صواب أو فيه شيء من الصواب. لا بد من هذه المرحلة. المرحلة الثالثة، إذا تيقن أنه ثبت عن الرجل وأنه خطأ يجب أن يناقشه، يناقش من نسب إليه لكن بلطف، يأتي إليه ويقول بلغني عنك كذا وكذا، إن كان عالما أكبر منه يحترم، يقول بأدب: أحسن الله إليك يا شيخ، بلغني عنك كذا وكذا فأشكل علي الأمر. خلاف لما يفعله بعض الناس، يجي طالب صغير ما يعرف إلا أحاديث قليلة ثم يأتي إلى عالم كبير أكبر منه يمكن أكبر وأسن من أبيه، يقول بلغني عنك كذا كذا أخطأت، هذا مو صحيح. هذا أدب ولا سوء أدب؟ سوء أدب. تأتي إلى الرجل باحترام، والإنسان إذا رأى أن أخاه احترمه احترمه هو أيضا، وإلا ربما تأخذ العزة بالإثم وينفر ويقول ارجع أنت من تبكوه من يكلمك. تأتي إليه باحترام وتقول بلغني أحسن الله عليك كذا وكذا أنك قلته أشكل علي، لا تقول خطأ، كل أشكل علي، فما وجهه؟ حينئذ إما أن يقنعك وإما أن تقنعك، إما أن يقول وجهه كذا وكذا وأنا رأيت أن مثلا أن أقول هذا لأني أرى أنه يقتل المصلحة تقتنع، أو يقول قولا يقول عندك ما هو أصوب مني فتقول والله هذه وجهة نظر طيبة، لكن ألا ترى أن يقال كذا وكذا أو أن يفعل كذا وكذا؟ تعرض عليه عرض لأنه عالم له وزنه. فالمهم يا إخواني، هذه أيضا من المشاكل، من المشاكل أننا نسمع عن بعض الإخوان أشياء خلاف المنهج السليم. إذا بلغه عن أحد خطأ طار به فرحا، ثم جعل هذا الخطأ يمسح جميع الصواب. وإني أسألكم بارك الله فيكم، هل أحد معصوم من الخطأ؟ أجيبوا: لا معصوم إلا من عصمه الله، الرسل عليهم الصلاة والسلام. أما نحن فما أكثر خطأ أنه ليس أحد معصوما. فإذا أخطأ إنسان خطأ وعنده من جانب الصواب عشرات المسائل، هل نمحى هذه المسائل التي كلها صواب من أجل خطأ واحد؟ نعم لا، إلا صنفا واحدا من الناس هو الذي يأخذ بالخطأ وينسى الصواب. من هو؟ صنف من الناس يأخذ بالخطأ وينسى الصواب. من؟ المرأة. نعم، النساء. هل ترضى أن تكون شريكا للمرأة في عقلها؟ لا، ما أحد يريد، لا أحد يريد هذا. ولهذا قال ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد الفقهية كلمة جيدة، قال رحمه الله: المنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. حين قال يا أبا الله العصمة لكتاب من غير كتابه، قال: والمنصف من اغتفر قليل خطأ المرء في كثير صوابه. امش على هذا يا أخي. ثم ألقوا ما بينكم من العداوة والبغضاء والشحناء، وكونوا عباد الله يا إخوان كما أراد الله منكم ذلك.